جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أنا قلت لكم قبل هذه المرة يعني أني ما أتعرض للخلافات والراجح والمرجوح والأخذ والرد، لأن درسنا يحضره من غير طلبة العلم أكثر من طلبة العلم، فطالب العلم الذي يريد أن يتوسع ويعرف الخلاف والأخذ والرد قد قلت لكم يرجع للكتب التي اعتنت بهذا وذكروه بتوسع، أما درسنا فإن يحضره من يريد الفائدة والخلاصة، فنحن نتمشى مع المصلحة العامة ونسأل الله التوفيق الجميع. نعم أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل الرعاف ينقض الوضوء؟ هذا تقدم قلت لكم إن كان رعاف، إن كان خرج منه كثير فقالوا إنه يخرج، ولذلك مر علينا في الحديث أنه إذا أرعف أو تقيأ فإنه يخرج من صلاته، لكن أيضا ذكروا أنه إذا كان الخارج يسير فإنه لا يؤثر إن شاء الله عليه، لا على ثوبه لو سقط منه ولا على وضوئه. نعم. يقول السائل: لديه قدم اصطناعية، هل يمسح عليها في حالة الغسل أو الوضوء؟ العلماء ذكروا أنه إذا قطع من إنسان عضو الوضوء فإن كان القطع على حد المفروض فإنه يمسح أو يغسل الباقي من حد المفروض، أما إذا كان إنه مو فوقه فإنه لا يجب عليه شيء، يعني مثلا لو كان المقطوع من الكعب فما يعني مقطوع من الكعب من على حد الكعب فإنه إن كان يغسل فيغسل ما بقي يعني طرف الساق على الكعب، وإن كان يمسح كذلك، أما إذا كان قطع من الركبة مثلا أو من الساق من فوق الكعب فهذا لا يجب عليه شيء والله أعلم. يقول السائل: هل المسح على الجورب أو على الشراب واجب ويأثم من لم يمسح عليه؟ إذا كان إذا لبسه على طهارة وكان الجورب ساترا ثابت فإنه يجوز أن يمسح عليه يوم وليلة إن كان مقيم وثلاثة أيام إذا كان مسافر، وإذا لم يمسح عليه فصلاته باطلة، وإذا تمت المدة كذلك يخلعه، لا يجوز المسح عليه إلا إذا لبسه على طهارة وأحدث حدثا أصغر، أما الحدث الأكبر فتقدم أنه يجب أن يخلع الإنسان ثم يتوضأ ويتطهر من جديد، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يؤمرون ألا ينزعوا خفافهم إلا من حدث أكبر إلا من الجنابة، ثلاثة أيام مسافر ويوم وليلة للمقيم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم عن عدم أخذ بالرخصة، هل يأثم بذلك؟ لا ما يأثم، ولكن ما دام أنه مشروع إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه فلا تستغني عن رخصة الله وصدقة الله على عباده وتيسيره، فإن الله أرحم بعباده، فإن كنت محتاج إلى ذلك فافعل به، أما إذا كنت تريد أن تترك ذلك اعتقادا منك أن ذلك أفضل وأكمل فلا، فلست أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، مسح على خفيه ومسح على عمامته وهو أتقى الخلق، فلست أورع منها وأتقى منه تقول لا أنا ما أتوضأ ما أمسح بل أغسل، تعتقد أن ذلك يعني يكون أفضل، ففعله عليه الصلاة والسلام حجة وهو القدوة فلست أورع منه ولا أتقى منه. سؤال يقول هل يجوز الأخذ من اللحية؟ لا، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإكرامها وإهانة الشوارب فإنه لا يجوز أن تأخذ منها، اتركها كما هي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.